والله إنها لنعمة أن يكون في جوفك شيء من القرآن. أخي الكريم، أخرج يوما من الأيام من صلاة الظهر إلى بيتك، جرب هذا وأنت تمشي على قدميك أو راكب في سيارتك، وامتنع من الكلام في فضول الدنيا، واستفتح جزءا من القرآن. تمشي على رجليك حتى تصل البيت، فإذا بك قد ختمت الجزء، عشرات الألوف من الحسنات في ميزان حسناتك. قمت لكتاب الله بحقه فتلوته. ما الذي يمنعك من قراءة القرآن؟ الله أعطاك إياه وهو في صدرك وفي جوفك، ما الذي يمنعك من ترداده وتكراره؟ ينسى القرآن من غفل عنه، فلا تكن من الغافلين. فالشخص يحفظ القرآن وقل أن يراجعه، وقل أن يتلوه، وقل أن يقوم به في الليل، وقل أن يجعله يقطع أحزابا في قراءته في السنن والرواتب وغيرها. فهذه أمور كلها من أسباب التفلت. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول تعاهد القرآن فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقولها، فأنت تأخذ بالأسباب التي تعينك على أن لا يتفلت القرآن منك، بشكر الله عز وجل، بالدعاء، بالأخذ بالأسباب التي منها ومن أعظمها كثرة تلاوة القرآن. لا يترك القرآن ولا يهجره من عرف قيمته وعرف حقه وقدره. حينما تعلم أن الحرف الواحد بعشر حسنات، وحينما يكون عندك عقيدة أن كثرة تلاوة القرآن ترضي الله عنك، وليس هناك شيء أعظم من رضا الله عز وجل. ورضوان من الله أكبر، والرضوان لا يأتي بشيء أعظم من القرآن. خذها قاعدة أنك لن تجد شيئا ينتهي بك إلى رضوان الله أعظم من كتاب الله عز وجل. نسأل الله بعزة وجلاله أن يجعلنا، أن يعيننا على ذلك وأن ييسره لنا. فاستدم قراءة القرآن قائما وقاعدا. وكان بعض الأخيار والصالحين زعيما في قومه، وكان لا تسقط له كلمة، ما عرف عنه يوم من الأيام أنه ردت له كلمة، ولا عرف عنه يوم من الأيام أنه خاف أو جبن أو أصابه الرعب، وهو يعني يفصل في أمور بعضها في الرقاب، خاصة في الأزمنة القديمة كانت حينما يتزعم الرجل على قومه يتزعمهم في أمور عظيمة. فكان لا يفتر عن تلاوة القرآن، تجلس معه فتذكر له حاجتك، فإذا انتهيت من حاجتك بس أعوذ بالله من الشيطان، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بدأ بقراءة القرآن. الذي يستديم تلاوة القرآن يرى العجب العجاب. ولذلك لما سأل عمر رضي الله عنه خفي عنه أمر أبي موسى ماذا قال النجي، قال أتسأليني عن الذي يخرج من فمه كالشهب، فهي كالشهب على الشياطين، رؤى ما يستطيع أحد، لا تستطيعه البطلة ولا تستطيعه السحرة. فاستدب تلاوة القرآن لم يتفلت من صدرك، وتجد بركته وتجد خيره. نسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، وسائقنا وقائدنا إلى رضوانه وجناته جنات النعيم. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته وحلاوته والعمل به على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا من أحل حلاله وحرم حرامه واتبع شرعه ونظامه، بيض به وجوهنا وثقل به موازيننا، وعلمنا به من الجهل، واهدنا به من الضلالة، وانقذنا به من الغواية، واجعلنا فيه كل هداية. اللهم اجعلنا من استغنى بكتابك وكلامك فأغنيته، اللهم اجعلنا من استغنى بكتابك وكلامك يا رب العالمين فكفيته وحميته ووقيته. بارك لنا في القرآن العظيم، اللهم بارك لنا في القرآن العظيم، وأعنا على تلاوته آناء الليل وآناء النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا ممن قاده القرآن إلى جناتك جنات النعيم، اللهم لا تجعلنا ممن زخ في قفاه إلى النار، اللهم نعوذ بك أن يكون حجة علينا، اللهم اجعله حجة لنا لا حجة علينا. اللهم يمن كتابنا ويسر حسابنا، اللهم يمن كتابنا ويسر حسابنا، اللهم علمنا حلاله وحرامه، اللهم علمنا حلاله وحرامه، وارزقنا العمل به والعلم به والعمل به والدعوة إليه يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.